مسح الوجه بعد الدعاء ما ثبت نصا صحيحا إلا ما حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، يقول بمجموع طرقه حسن لكن ضعاف كلها، ومسح أو لم يمسح، لكن السلف مختلفون في ذلك، منهم من كان يمسح ومنهم من كان لا يمسح. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ بمعوذتين والإخلاص ثم نفث على جسمه ومسح جسمه وكل ما يستطيع من جسده، لعل هذا يؤيد من يقول بالمسح لأنه بركة، بركة الدعاء. نعم.